في ذلك الانقلاب قليلا حتى قال صلى الله عليه وسلم أسألنا لكم بعدان ينقلكم حتى لا تأتي الخلاف نفسي يعني في ذات تخلق يعني الحالات النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضع عليه يعني أصلا مهما ينبغي أن يسير عليه يعني وجود التمسك بصفات معينة يعني يتحقق بها في النجوم وما رسالة كان من ذكرنا في الخوارج من الأصول العامة باعتبارهم يعني فرقا من الفرق الرقاء من الفرق الثالث والسبعون من الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وستختلف أمتي على الثلاث من سبعون فرقا ومنها الفرق من كلمة فرقا فماذا لم يكون عنده فهم معين لماذا المسلمين مع سلامة لا يعملون الدعوة من فرقة أو جماعة يعني الأولين لا تفرق بين الناس في الفرق فهناك فرقة بين فرقة أحمد أحمد فرقة ويكون فرقة فهو تعالى صدع الغناء يعني أصبح دينهم أصبح دينهم الشعر كما قال إن الغناء فرقة هم من مكان شيء عن مستمين في شيء لكن مثلا يعني الفرقة الرئيسية المعروفة الخارج كما قال فريق الدكتور عبد الله هم الذين يعني أوقعوا أعمل أوقعوا الخلافة بين الأمة الإسلامية وكان التشيع يرد فيها منهم ثم بعد ذلك كان هناك من يقف هناك فناس وكان هم المرجئة ثم بعد ذلك كان هناك الغلاء سيدخل في الجبرية والجهنية والمشبعة وكان أيضا سندخل في المعتزلة الذين اعتزلوا الفريقين هي يعني فرق رئيسية في كل فرقة تشاهدت منها فرق يعني هناك من ذكر من العلماء تكلمنا عن الخوارج قالهم ستة فرق رئيسية أو سبعة أو سبعة أو ثمانية وكل فرقة يعني تفرقت وتفرع عنها تفرعت عنها فرقة فرقة لكأنها تفرقت على يعني يضع عليه الجزاء من جنس العمل فهم تفرقوا وتشققوا فقال ما فيهم الذين تبقوا دونهم ما كانوا شيئا نكت منهم في شيء هم الأمر من الله لم يقدموا الإسلام شيئا ولم يقدموا لدين الله تبارك وتعالى شيئا في كل الجزاء من جنس العمل هؤلاء الخوارج تفرقوا فرعت إلى فرق الفرقة الرئيسية فرعت إلى فرقة فرق فرعية وكذا أيضا المعتزلة لا عدد منها الرسولية والهذيلية والشيعة ضمن مذهب الرسول مع أحمد فرعت إلى إيه التي تنتمي في النهاية للأصلة التي منذ خادة نعم لأنه قرأ مذهب إذا تفرق متعة لسنتين مثلا نفرق كل ظلات إلا واحدة فالدولة الإسلامية تتصل بالوسطية فهي مثلا وسطية في الإيمان وسطية في الصفات وسطية في نظرتها إلى أمور العقيدة لأن تصير عامة التي ينبغي أن يتم عليها المسلم عامة المسلم فإذا كان مثلا الشيعة لا تفهم من الصحابة الكرام لا تفهم عوام فإن أهل السنة يخالفون الشيعة في هذا الأصل وإذا كانت الخوارج لا تفهم من مرتكب الكبيرة في مسألة الإيمان لا تفهم عوام فكفرون بالذنوب وكان التكفير أصلا مبيعا بعد مسألة تحكم المعرفة فإن أهل السنة والجماعة يعني لهم رأي أيضا يخالف الخوارج ما يبين هذه الصفات التي ينبغي أن يكون عليها وسائل أخرى. جزاك الله خيرا دكتور أحمد. دكتور ياسر مرزوق بسأل حضرتك خروج أو ظهور هذه الفرقة للخوارج نعم هل كان ظهورا سياسيا أم ظهورا دينيا؟ نعم ويريد أن يسقط إسقاطه على الواقع هل الخوارج انتجت في عصرنا الحالي أم لا؟ تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العزيز الغفار الملك الجبار الذي جعل لنا الدين قواما وجعل لنا محمد صلى الله عليه وسلم إماما وسلم اللهم وبارك على النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم اللهم وبارك على آله وصحبه خير صحب وآل مشارق المجد والجلال والفخر والكمال وبعد فإننا يعني بارئ ذي بدء والله نحبكم في الله تبارك وتعالى وإخواننا المشاهدين وكما أسلفنا القول فإن الله تبارك وتعالى له الحمد والمنة له الحمد والمنة الذي جعل من هذه الأمة من يبينون للناس

أليس كذلك؟ نعم. بلى. بلى. الصحابة أهل من الاجتهاد. ونحن عندنا قاعدة معروفة. أن المجتهد إذا أصاب إذا اجتهد فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم. فأقول في النهاية أن الخلافة أخطأ إليه. نعم. تعمد الخروج على الخليفة. أنا نعم. تعمدوا أن البروق من الدين أم أنهم اجتهدوا فأخطأوا. الآن أصبح السؤال سهل بالنسبة لي فأجي. أخطأ سيدنا معاوية رضي الله عنه أم لم يخطئ؟ يعني عامة أهل العلم على أن الحق مع سيدنا علي رضي الله عنه. لا في شك. الحق مع سيدنا علي رضي الله عنه ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم أولا لما قال يعني في عمار تقتله الفئة الباغية. نعم. طيب لكن سيدنا معاوية رضي الله عنه وإن كان قد أخطأ على قول أهل العلم لكن له كان متأولا ومجتهدا وكما تفضل أستاذنا وأصل أصلا أن له أجر. نعم. وسيدنا معاوية عندما كان يقولون له يعني تقتله الطائفة الباغية يقول ومن الذي أخرجه؟ انظر إلى التأول يعني حتى يعني سيدنا في آخر لحظة هو لا يرى أنه هو الذي قتل عمار يقول من الذي أخرجه؟ الأخرج عمار من جاء به إلى الحرب لأن لو قلنا بالأسلوب في شيء من الأدب مع الصحابة. نعم. لم يخطئ سيدنا معاوية. نعم. ولكن الحق مع سيدنا علي. نعم. هذا فأخطأ وهذا لا يعني هذا لأن في بعض الأدلة إن الحق كان علي. نعم. لما كان الصحابي يعني أنت تولدت الأول ولا نبدأ اليوم أطلع على القديم ولكنه خبر منه لكنه قلت قبل حق الصحابي. نعم. لو اجتهد فأخطأ. نعم. فهذا ليس طعنا فيه واحد من قدره. وكان اجتهد بعض الصحابه في امور كثيره جدا جاء ذكرها واخطاوا. ابو بكر لما جاء من يطلب التاويل تاويل رؤيا راها في المنام فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله دعني اؤول له فكان يؤول ثم بعد ان اول قال يا رسول الله اخطا ما اخطا قال اخطا بعضا واخطا طبعا. لما اقترب النصر من علي رضي الله عنه الصحابة معه أنصار سيدنا معاوية رضي الله عنه رفعوا المصاحف على السيف عندئذ أنا أريد المشاهد الكريم أن يتوقع ماذا سيقول هؤلاء الناس الذين سميناهم بالخوارج لما رفع المصاحف على السيف فقال علي ما إلا أن يقضي الله أمرا كان مفعولا اقترب النصر وستجتمع الأمة على كلمة فعلى إمام وهذا مطلب عظيم عندئذ كما هو لهم اعترضوا لأن من شأنهم الاعتراض اعترضوا وقالوا له يدعوننا إلى القرآن وتدعونا إلى السيف يدعوننا إلى تحكيم كتاب الله وتدعوننا إلى السيف لا تؤمر الأشطر وكان قائد علي رضي الله عنه فيرجع ويحكم بيننا كتاب الله تبارك وتعالى فاعترض عليهم رضي الله عنه فقالوا له ما إلا فعلنا بك ما فعلنا بعثمان ونحن يعني نريد أن نربط بين الكلام فعلنا بك ما فعلنا بعثمان يبقى هذه الفئة التي اعترضت على علي رضي الله عنه هي نفس الفئة التي قتلت عثمان فأتي بعد قليل يبين لنا أنها نفس الفئة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذو الخويصرة ويضاف ملحظ هذا نعم. ان من يخالفهم في الوقت يعني

نعم ممتد وسوف يمتد الى ان يرث الله الارض ومن عليه، لان هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، استظل هذه الفرق الى ان يرث الله الارض ومن عليها. نعم هي لا امتداد ولا وجود، وزي ما قلت لك كما قال اخونا الدكتور ياسر، لما دخلت مع هؤلاء في مناظرات خلاص واستحكم الامر فخلاص يقطعوا لي بالكف ويستبيحون دمي ومالي الحمد لله على نجاتي. الحمد لله خلاص الله على نجاتي ألا تمتك بهم مرة أخرى. نعم دكتور أحمد، في ثنايا هذا الحديث أن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستسترد إلى 73 فرقة. الآن نحن نرى ما نسميه بالجماعات الإسلامية. نعم صح. نعم وقد يختلفون لا. ولا يتفقون لا. خاصة الشباب الصغير والناس اللي لسه ما في بداية الأمر لا. الجماعات باختلافاتهم هذه لا. هي داخلة تحت الفرقة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم دور كلهم بيمثلوا فرقة واحدة لا أهل السنة والجماعة. والله أعلم أظن أنهم يعني يمثلون أهل السنة والجماعة، ولكن الخلاف يعني بين هؤلاء الفصائل يعني التي تعمل الإسلام خلاف تخيف. ونستطيع أن نضبط القضية جيدا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كلها في النار إلا واحد، يعني أنه يوافق فعله وسلوكه وقوله واعتقاده ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا هو الذي يكون منضبطا وغير داخل في خلفنا حال جماعة من الجماعات ووجدناهم انهم يعني حالتهم الحق وهم معه الا في زاوية واحدة، هل يخرجون من الدين لهذه الزاوية؟ يعني هذه الزاوية بحسب قدرها. نحن نريد يعني نقول ان الاسلام لما امر بفعل الخير ومدح الفاعلين للخير وجعل المداد يرمى الى فعل الخير ووجه الحياة المتجدد، يعني وضع لهم من الأنماط ما نضبط سلوكهم وتعاملهم مع فعل الخير هذا أو حتى مع الدعوة والالتزام والطاعة، ومنها أن يرى الإنسان نفسه متفردا وحده، وربما يخطئ الإنسان. ونحن يعني إذا تعاملنا في هذا الأمر بهذا المنطق حتى مع يعني موقف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في بعض المشاهد، ما نقول أخطأوا كما عبر فضيلة الدكتور ياسر فضيلة الدكتور عبد الله إن معاوية رضي الله عنه ما أخطأ لكنه تأول والحق مع علي رضي الله عنه، نقول إن صحابة الكرام رضي الله عنهم وقعت منهم بعض الأشياء التي استنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول الإسلام وجههم ولم يواجههم وقومهم ولم يعني يعيرهم ولم يعرهم. مثال ذلك ما حدث من سيدنا أسامة رضي الله عنه ابن زيد ابن حارثة الحب ابن الحب كان هو معروف أنه رضي الله عنه قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله وهو ما كان يقصد إلا الخير، وأن رسولا تبرأ من فعلته وقال أقتلته بعدما قالها، فقال رسولا قالها متعيذا، قال فهلا شققت عن قلبي رسولا يقاوم. وهذا الفعل وهذا السلوك إذا وقع من إنسان والإنسان ما يرى نفسه متفردا فنقول له يعني هو يقوم، فإذا يعني وافق فعله وسلوكه واجتهاده ما عليه الأصل الذي أصله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمما لا شك فيه أنه صائب، وإذا لم يوافق وإذا كانت هناك بعض الأخطاء فلا بد أن تقاوم هذه الأخطاء أيضا على ضوء الكتاب والسنة. فمن السلف إضافة السنة سيد مدينة الشيخ عبد الله جزاك الله خيرا. احنا علشان نفهم الفرق بين هل الجماعات الموجودة الآن يعني الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والجهاد والسلفية والدعوة والخروج في سبيل الله، هل هي داخلة في في في في هذه الفرق أم لا؟ بالطبع لا، بالطبع لا. وهذا ما أنه أخي جزاه الله خيرا، ولكن أنا يعني أضيف غيبا إلى فيض جزاك الله خير. فبقول إن إحنا اتفقنا الفرق اختلفت في أصول الدين وكفر بعضها بعضا وكررها الفرق اختلفت في أصول الدين وكفر بعضها بعضا،